هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. لغتنا العربية كما نؤكد دائما لغة ثرية غنية جميلة دقيقة، تهتم بالتفاصيل. لذا فقد أعطت لغتنا العربية للأشياء أسماء تحدد درجتها، فتعالوا نتعرف على أسماء المطر حسب قوته وشدته. الرذاذ هو قطرات المطر الصغيرة جدا، وتأتي من تكاثف الضباب في طبقات الجو القريبة من الأرض. الطل هو ما يتجمع فوق الأسطح الصلبة وأوراق الأشجار، خاصة في الليل وعند ساعات الصباح الأولى. الرش هو المطر الخفيف، ويطلق على بداية المطر قبل أن يصبح وابلا أو بعد أن يخف الوابل. التهتان مطر يفتر ثم يعود. الديمة المطر الذي يدوم أياما في سكون بلا رعد ولا برق. الغيث هو المطر الذي يأتي بعد طول انقطاع أو جفاف. الوابل هو المطر الشديد. ومضة لغوية مع جيهان الريم.